السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة القيامة. القيامة من قام يقوم قياما، وإننا نقوم كل يوم من نومنا، فهذه قوم وقيامة، ولكن هناك قيامة واحدة يقوم فيها الناس جميعا لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قاموا لخالقهم، قاموا لرازقهم ومدبر شؤونهم، ولهذا خلقهم، خلقهم ليقوموا له، ليقوموا له بالعبودية، وليقوموا بأداء الرسالة وتبليغ شريعته وأداء الأمانة التي حملوها، أمانة التشريع وأمانة الرسالة. فمنهم من قام بها في الدنيا، فيكون يوم القيامة خير أيامه، ومنهم من لم يقم بها في الدنيا، وأولئك الذين خسروا أنفسهم. القيامة كلمة تحيي في القلب، هذه المعاني وأكثر منها. فهذا هو يوم القيامة، وهذه السورة وهذا المعنى، معنى القيامة والساعة واليوم الآخر، هي عقيدة وركن من أركان عقيدة الإسلام. فلا يدخل الإنسان الجنة إلا بالإيمان بذلك، بل ولا يصح عمله إلا به. فالقيامة والإيمان بها، الساعة والإيمان بها، توجه العبد وتقيد سلوكه حتى يستقيم على النحو الذي يرتضيه من يقوم له. وسورة القيامة سورة مكية تؤصل هذه العقائد في قوم أنكروا القيامة، وما أكثر منكر القيامة، سواء أنكرها بلسانه وقلبه أو أنكرها بعمله، فتراه يعمل كأن لا قيامة، نسي أنه سيقف ويقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه السورة المكية بلا خلاف آياتها 40 آية، وهي من السور المبتدئات بالقسم. الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم بهذا اليوم، فقال لا أقسم بيوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ذكرنا أكثر من مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا الإتيان بلا لا قبل القسم لتأكيد النفي، إذن لا أقسم بيوم القيامة، هذا قسم على شيء منتفي ينفيه رب العزه سبحانه وتعالى. يبقى قد تقسم على مثبت وقد تقسم على منفي. فقلنا اذا اردت ان تقسم على منفي فتقول لا اقسم، يعني كانك قلت اقسم ان هذا لا يكون. واضح؟ فلما كان قطع من الأمر تنفيه فقلت لا أقسم. أما إذا أردت أن تقسم بأمر مثبت قلت أقسم بالله أن كذا وكذا، مش أن لا كذا وكذا، لا أن كذا وكذا، أثبت الأمر. ها؟ يعني مثلا أردت أن تقسم لولدك أنك ستعطيه، تقول له أقسم بالله سأعطيه، فتقول إذا أردت أن تنفي هذا لا أقسم بالله، يعني يعني هأقسم إن أنا مش هديك. فقال ابن كثير فالمقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي، والمقسم عليه هنا هو إثبات الميعاد والمعاد والرد على ما يزعمه الجهل من العباد ومن عدم بعث الأجساد. ولهذا قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. للعلماء مسالك أخرى في توجيه لا هذه، إن الطبيعة تقول أقسم بكذا، فهذا مسلك مما سلكوه اللي هو توجيه ابن كثير رحمه الله إذا كان المقسم عليه منتفيا أو إن كان مثبتا. توجيه آخر قالوا لا زائدة، زائدة إعرابا، أما معنى فهي تفيد التأكيد، يعني أقسم قسما مؤكدا بيوم القيامة. وهذا إجماع من المفسرين هنا طبعا أن لا أقسم هنا معناها أقسم وليس معناها نفي أنه يقسم، لا. ولكن بدأ كلامه أما الذي تفيد إيه، يعني هم متفقين أن لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، ولكن ما معنى لا، هذا هو الذي اختلفوا فيه مع اتفاقهم أن الله أقسم في هذه الآية بيوم القيامة. مسألة أنها زائدة هذا كثير في لغة العرب، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ألا تسجد ولا ما منعك أن تسجد، ها؟ ولكن لا زيدت هنا للتأكيد لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، لألا معناها إيه؟ ها؟ لأن لا يعلم ولا لأن يعلم أهل الكتاب، وجاءت لا مزيدة للتأكيد. فهذا معروف في لغة العرب أن لا تأتي مزيدة للتأكيد، وهذا توجيه لها. فهذا من قولهم لا أقسم يعني أقسم قسما مؤكدا. وقال بعضهم لا هي مش زائدة، هي رد على كلامهم، قالوا أنكروا البعث، قال لا كلامكم غير صحيح، أقسم بيوم القيامة. بعض المفسرين وجه هذا التوجيه والنحويون ما اعترضوا عليهم، هذا في لغة العرب طريقة وأسلوب عربي معروف. يبقى صارت لا الأولى نفي ليه؟ لزعمهم وكلامهم، ثم قال ها أقسم. واضح؟ وقيل هي للنفي ولكن لا لنفي الإقسام بل لنفي ما ينبئ عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه، كأن معنى لا أقسم بكذا يعني لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه، فإنه حقيق أكثر من ذلك. فهمتوها؟ تاني قال لك لا للنفي، هو أولا أثبته أن هذا قسم، أما الذي إيه؟ نحويا إعرابيا دي إيه؟ والنحو الإعراب يتفرع عن المعنى، فيتولد من الإعراب ده معنى أو فيتولد على الإعراب ده مبني على معنى معين، فيصار لا هذه اللي هي الزائدة عند النحويين فيكون تأكيدا للقسم، نازع إذا للتأكيد أقسم قسما مؤكدا بيوم القيامة. طيب أدي وجه. الوجه الثاني أن لا رد عليهم، هم بيقولوا ما فيش بعث، وأنهم لا كلامكم غير صحيح، أقسم بيوم القيامة أن في بعث. ده التوجيه الثاني. التوجيه الثالث قالوا لا للناس، لا أقسم بيوم القيامة، لا لينفي القسم، لا بل لنفي ما ينبئ عنه القسم من إعظام. مش أنا لما أقسمت ليك يبقى أنت حصل تعظيم، ها؟ فكأنه قال إيه، ولو قسمت لا أعظم بهذا القسم هذا الشيء حق الإقسام، يعني الأمر أعظم وأعظم وأعظم، وإني مهما أقسمت لك لا أقسم بيوم القيامة القسم الذي ينبغي أن يكون لهذا اليوم، بل الأمر أعظم من ذلك. فليس لنفي القسم لا، بل لنفي الإعظام المقسم به، لإعظام لتفخيم المقسم به. بيقسم بإيه هنا؟ بيوم القيامة. واضح إخواني؟ وقيل إنها لنفي الإقسام، ده نفي القسم بقى هنا فعلا، ما لا أقسم يعني ما بقسمش. وقال إن لا أقسم هنا بمعنى لا أقسم، لا أقسم نفي للإقسام. ليه؟ الأمر واضح ولا يحتاج لإقسام، من غير قسم فيكون كذا وكذا. ده كله توجيهات للا. هل لا لنفي القسم كما تقول فلا أقسم بمواقع النجوم، قال لك دي زيها، ولا لا زائدة للتأكيد، ولا لا نفي، بس مش نفي القسم، نفي الإعظام لهذا المقسم به، الأمر أعظم مما سيعظم، أعظم من ذلك. واضح؟ لا أقسم بيوم القيامة. ولكن في النهاية نصل إلى المعنى المراد، أن الله يقسم بهذا اليوم ألوان من القسم تعظم هذا اليوم وتفخم هذا اليوم وتعظم ما يترتب على هذا اليوم. ها؟ لا أقسم بيوم القيامة. قال سبحانه ولا أقسم بالنفس اللوامة. بالمناسبة في قراءة لا أقسم بيوم القيامة، مش لا لا لم الايه التأكيد. طبعا أرجح هذه الأقوال هو القول الأول، طبعا إن لا زائدة لإيه؟ للتأكيد. الله يقسم بما شاء من إيه؟ من مخلوقات. ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا ترى الجملة دي سنقول فيها ما قلنا في الجملة الأولى؟ ده مسلك أكثر المفسرين، وبعضهم قال لك لا، الأولى قسم وتأكيد للقسم، والثانية لا دي النافية، أنا بقسمش بالنفس اللوامة. واضح؟ لكن أكثر المفسرين على أنها كالإيه؟ على أنها كالأولى، وبالتالي يكون الله عز وجل أقسم إيه؟ بهما جميعا، وهذا هو ظاهر النص. فما معنى النفس اللوامة؟ النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره، لما يقصر يجد من نفسه لوما، يبقى دي نفسه لوامة. صليتش الفجر ليه؟ تأخرت عن الفجر ليه؟ انت ما قريتش وردك ليه؟ انت ما احسنتش لأبيك وأمك ليه؟ انت بتتكلم بطريقة ديت ليه؟ نفسه دايما تلومه على التقصير. أو قيل معنى آخر، الإمام الحسن البصري قال هي والله نفس المؤمن، لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه، ما أردت بكذا ما أردت بكذا، وأما الفاجر فلا يعاتب نفسه. قال لك النفس اللوامة دي، دي نفس المؤمن مدحة، ها؟ هذه مدحة. وورد عن الحسن البصري أيضا رحمه الله قال إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. فهناك نفوس فاجرة وهناك نفوس لوامة. أما النفس اللوامة فدائمة اللوم لصاحبها، ليه عملت كذا، ليه قلت كذا، ليه ضرب نفسك الحديث ده، يحاسب نفسه حتى على خلجات نفسه. النفس اللوامة. ونفس فاجرة تطلق لنفسها العنان، كلما اشتهى شيئا ركله، أي حالة في باله يهواه يعملها، حلال حرام صح غلط لا يلوم نفسه. يقسم الله عز وجل بهذه النفس الطيبة، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على كل فعل وقول وأمر نفسي قلبي داخلي أو أمر خارجي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لما تعمله، انت عملت الشر ده ليه، وتلوم نفسها على الخير لما لم تستكثر منه. فهو لوام لنفسه في الخير وفي الايه، فان فعل شيئا مخالفا ظل يلوم نفسه على فعل الشر، وان فعل خيرا انت هو كده خلاص، انت وقفت لغايه كده، فين يا نفس، هو ده الاجتهاد في الطاعة، هو ده كذا، يعني يلوم نفسه حتى في الايه، في الطاعة. فهي نفس اللوامة فعالة، على وزن فعالة، دائمة اللوم، وهذا أمر حسن طيب ينبغي أن يكون في كل نفس. ما أريد أن ألفت النظر إليه الجمع بين هذين المقسم بهما، يعني أقسم بيوم القيامة والنفس اللوامة. شعرت بشيء؟ الجمع بين الاثنين دول فيه علاقة، فيه علاقة بين الله عز وجل أقسم بيوم القيامة وأقسم بنفس المؤمن اللوامة التي تلومه، كأن هذه هي النفس التي تصلح ليوم القيامة، هي دي النفس اللي هتفوز يوم القيامة. فأقسم الله بهما: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هل لذت، وإن كانت عملت سوءا قالت ليتني لم أفعل، ليتني لم أفعل. يبقى التفسير الأول تفسير الحسن ومجاهد إن دي نفس مين، المؤمن. التفسير الثاني قال هذه كل نفس، النفس فيها باعث الخير تلوم صاحبها عند الشر وتلومه عند الخير لتقصيره فيه. ومن الناس من يستجيب لداعي الخير في نفسه ومنهم من لا يستجيب. تفسير ثاني غير الاول، ملاحظين مش ملاحظين؟ الاول دي نفس المؤمن، بيوصف نفس المؤمن انها بتلومه فبيرجع للخير وبيترك الشر، لكن نفس الفجر ما بتلوموش، هو شغال في الشر. التفسير الثاني قال لك لا، بتلومه بس هو ما بيستجيبش. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى جعل لك داعيا الى الخير مانعا من الشر خارجك وداخلك، حتى لا يكون لك عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب اللي بيحاسبك عليه الخارجي ولا الداخلي؟ الخارجي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واضح؟ لكن الحمد لله جعل في الفطرة، في فطرة النفوس يوم خلقها، وجعل فيها بعد أن خلقها الدال على الخير من نفسه. هذا التفسير الثاني. يبقى قال ليس من نفس برة ولا فاجر، الاثنين. يبقى عنده عند الفراء إن النفس اللوامة تشمل كل النفوس، يعني إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة، أقسم بكل النفوس التي جعلت فيها ما تناديه إلى الخير وتمنعه من الشر، واضح؟ أما المعنى الأول حتى الفاجر النفس بتلومه وبتقوله هو اللي مش عايز يستجيب، قال لك ده تفسير الثاني. فقال لك لا ده جواه داعي الخير. وهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان وفيه باعث الخير وباعث الايه باعث الشر، ده مش بعيد. قال وعلى هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفس، يبقى نفس ممدوحة إذ أن فيها إيه؟ هذا اللوم وهذا الداعي للاستمرار، فيكون الإقسام بها حسنا ساغ. وقيل اللوامة حاجة تانية بقى خالص، والتفسير طبعا بعيد ومرفوض لكن ذكروه. قالوا اللوامة يعني الملومة، إنسان فعل هذا وهو مليم، يعني مليم يعني في حاجة مش كويسة بيلام عليها أنت ليه عملت كده. فقيل اللوامة مش هي اللي بتلوم، لا ده هي بتعمل أعمال الناس تلومها عليها، إلا عملتي ده نفسك فصار اسم مفعول. فصارت اللوامة يا ترى هي للوامة ولا معناها ملومة اسم مفعول؟ فقيل ملومة يعني مذمومة، فهي صفة ذنب. وبهذا احتج من نفى أن يكون قسما، إذ ليس لنفي العاصي خطر يقسم به. مش احنا قلنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفسي اللوامة، المعنى الأول الاثنين بيقسم الله بهما، التفسير الثاني إن تكون لا الأولى للتأكيد والثانية للنفي، يعني ولا أقسم بالنفس اللوامة نفي لهذا، قال لك أنا نفس ملومة مذمومة. هذه ثلاث تفسيرات. ولهذا قال مقاتل هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله. الله قال دي نفس الكافر اللي هتلومه في الآخرة مش في الدنيا إنه فرط. طبعا أولى التفاسير هو التفسير الأول، ولكن هذا ذكره أهل التفسير، ذكره أهل التفسير وله وجهته وله وجهته، فيذكره أهل العلم. واضح؟ لكن الأول هو الأشهر والأظهر من الكلام أن الله أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة الطيبة، نفس المؤمن التي تلوم صاحبها على فعل الشر ليكف عنه، وعلى فعل الخير أو في فعل الخير ليستكثر منه. فذكر الله هذه النفس الكريمة مع ذكره ليوم القيامة، وهذه في مواجهة النفس الفاجرة التي سيأتي الكلام عنها بعد قليل في نفس السورة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ الإنسان هنا اسم جنس يعني كل إنسان. وأنت فاكر يا إنسان أن رب العزة مش هيجمع عظامك؟ أو الإنسان هنا أطلقت ويراد بها الكافر، أيحسب الكافر أن لن نجمع عظامه؟ لأن المسلم لا يظن ذلك ولا يحسبه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ الهمزة آ للإنكار، وأن هيحسب الإنسان أن بيسموها أن المخففة من الثقيلة، يعني أن الحال وأن الشأن أن لا يجمع الله عز وجل عظامه، بيسموا اسم أن هذه ضمير الشأن، يعني قدر هنا كلمة إيه الشأن، أن الشأن كذا وكذا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ همزة استفهامية للإنكار. أيحسب أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت رفاة فنعيدها خلقا جديدا؟ وهذا حسبان باطل، فإن الله يجمعها. خلاص. وما يدل عليه هذا الكلام هو جواب القسم، مش ربنا أقسم؟ أقسم على إيه بقى؟ هو أقسم بيوم القيامة نفسه على إيه؟ أنه سيجمع عظامه. واضح؟ فهذا الاستفهام يبين لك جواب القسم. فجواب القسم أقسم بيوم القيامة وأقسم بنفس اللوامة سنجمع عظامه ونسوي بنانه سنبعثه خلقا جديدا، فهذا معنى الكلام، ولكن جاء بهذا الأسلوب العربي العالي، أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث، هذا هو جواب القسم. خلاص. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى إجاب للمنفي. أيحسب أن لن نجمع عظامه؟ بلى، يبقى ده إيه؟ إثبات أنه سيجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولهذا قالوا الوقف هنا وقف حسب، تقول بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال لك الوقف على بلا هنا وقف حسن لي، لأن ده إجابة خلاص، بلا سنجمع عظام. قادرين على أن نسوي يعني حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانا، أي نقدر ونقوى قادرين على أكثر من ذلك. وقال أيضا يصلح نصبه على التكرير، بل فليحتبنا قادرين، وقيل التقدير بلى كنا قادرين سبحانه على أن نسوي بنانه. ما معنى نسوي بنانه؟ ها حد يعرف؟ اتفضل. بنانه يعني عظامه. اتفضل. اطراف الاصابع تسمى بنانا. طيب هذا كلام صحيح. قيل على أن نسوي بنانه يعني نجمع بعضها إلى بعض، فنردها كما كانت، أو فنردها كما كانت في أو مع لطافتها وصغرها، فكيف بكبار الأعضاء؟ فنبه بالبنان وهي الأصابع على بقية الأعضاء، وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق، فهذا وجه تخصيصها بالذكر. تفاكر نحن مش هنجمع عظامك؟ لا، ده احنا هنسوي حتى البنان حتى الأصابع، فهذا دليل على القدرة على ما هو أكبر. واضح؟ فمن باب أولى أن يجمع عظامه، فلن تسوي البنان والأطراف إلا بعد جمع عظام. وقال جمهور المفسرين معنى الآية أن نجعل، شو التفسير اللي عليه أكثر المفسرين، تفسير ما يخطر شريك ببال خالص، قال نسوي بنانا يعني نجمع أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير وحافر الحمار صفيحة واحدة لا شقوق فيها. يقول لك سويها، يعني ايه سويها؟ يعني بدل ما طلع ونزل ودخل كده خليها ايه؟ الاصابع ايه؟ طلع ونزل وما بين اصابع مش كده؟ يبقى قال لك نسوي بنانه يعني ما نخليش زي ما انت شايف كده مسافات وكده، تبقى كالخف حاجة على بعضها كده. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، نجعلها كخف الحمار لا تضاريس لها، حتى لا يقدر على أن ينتفع بها في الأعمال اللطيفة، لا تقدر بها تكتب ولا تخير ولا تعمل أي حاجة، ولكن فرقنا أصابعه لينتفع بها. يكون في زجر وتهديد مش كده؟ ايه يا ابن ادم انت فاكر ربنا مش هيبعتك ويسوي عظامك ويجمعها؟ ده قادر ان يخليك زي الحمار اصلا مالكش اصابع ويسوي بنانك، ده تهديد. ها؟ فهذا تهديد وزجر مع استهزاء بهذا الكافر الذي ينكر ان يجمع الله عز وجل عظامنا. ده ربنا قادر ان يخلقك، وكان قادر ان يخلقك على هذه الصورة المقيتة التي لا تنتفع بها بشيء من اعضائك، ولكنه سوى البنان بهذه الصورة. بلى قادرين على أن نسوي بنان. وقيل بل نقدر على أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم، فكيف في صورته التي كان عليها؟ تفسير ثاني، لا ده نقدر أسويه بأي صورة ثانية كمان، نشوفك كده الأخ فلان كده ولا الأستاذ فلان، بس بصورة قرد وبصورة حمار وبصورة كلب، وقد فعل الله هذا مع بني إسرائيل. هيحكم الإنسان وأن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أن نخلقه على أي صورة ونجعل حتى البنان مستويا كالبهائم والدواب. ولكن المعنى الأولى هو أشهر وأكثر في كتب التفسير، قادرين على أن نسوي بنانه، إشارة أنه قادر على أن نسوي ما هو أعظم من البنان. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذه عطف على كلمة أيحسب. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على المساوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، دي مش قضية إن هو مش متخيل ولا متصور كيف يبعثه الله ولا كيف يسوي بنانه ويرد عظامه، بل يسموه حرف إيه؟ إضراب. سيبك من الكلام ده، هو بيدعي ذلك، لكن الحقيقة أن هذا الإنسان المنكر للبعث والآخرة يريد ليفجر أمامه، انتقل من توبيخ إلى توبيخ آخر، يريد أن يقدم فجوره فيما بين يديه من الأوقات وما يستقبله من الأزمان، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال مجاهد والحسن وغيرهم يقول سوف أتوب ولا يتوب حتى يأتيه الموت وهو على أشر أحوال. وقال الضحاك هو الأمل، يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت. بل يريد الإنسان ليفجر إيه؟ أمامه، يعني يفجر فيما استقبل من الزمان ويؤخر التوبة إلى أن يموت فلا يتوب. والفجور أصله الميل عن الحق، فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو فعل. وقيل ليفجر أمامه، أي ليمضي أمامه راكبا رأسه. يعني راكبا رأسه يعني يعمل اللي في دماغه خلاص. وقال الحسن لا يلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه، إلا من عصمه الله. بل يريد الإنسان إيه؟ ليفجر أمامه، يعني ماشي عمال يرمي قدامه إيه؟ معاصي وذنوب ومعاصي وذنوب وفجور، خروج عن الطاعة ولا توبة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ولهذا أنكر إيه؟ يوم القيامة والبعث، لأنه هو شايف أن ده الشيء اللي إيه؟ اللي هيقيده، هو ده الشيء اللي هيقيده، هو ده الشيء اللي هيمنعه، مش عايز حاجة تمنعه، عايز يستمر في الفجور. ولذا أنكر بقى لا فيش بعث. وأحيانا الإنسان يا أخواني ينقض المعاني المستقرة في نفسه لأجل شهوات في قلبه. فهموا الكلام ده كويس جدا. ساعات الواحد ينكر حقائق في نفسه، ليه؟ لأن هي اللي هتمنعه، هي اللي هتمنعه مما يريد من الهوى. هو في دماغه حاجات عايز يعملها، لما يثبت الحقيقة دي يبقى كده مش هعرف اعمل اللي انا عايزه، فيبدأ ينكر الحقيقة ليفعل ما يريد. بل يريد الإنسان ليفجر ايه؟ أمامه. يبقى القضية مش قضية ان هو مش متخيل ازاي ربنا يجمع عظامه، لا، ده القضية ان هو يريد ان يفجر فينكر ما يمنعه من هذا الفجور. إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. يا عم عيش أيامك، هو أنت هتعيش كم عمر؟ هي في حياة بعد الحياة، ها؟ فهو يريد أن يطلق لنفسه العنان في الإجرام وفي هوى النفس فيمنع حقائق. فإياك أن يحول بينك وبين الحق الذي توقن به هوى في نفسك، لأن هذه طريقة اليهود، يعرفون الأمر الحقيقي وتنكره أنفسهم. في الحقيقة تنكر هذا الأمر المخالف، ولكنه يحجمهم، يمنعهم من هوى يريدونه أو شيئا يريدونه، فينكرون ما يحقونه من أنفسهم. وهذا من أعظم الافتراء والإجرام، أن يجعل الله جل باعثا من نفسك وهاديا، فتبصر الأمر ثم تجد أن هواك لا يتفق مع هذا فتنكر ظاهرا، حتى يصير لك بعد ذلك ديدانا واعتقادا باطنا. وهذا هو الإشكال. فنسأل الله العافية والسلام، اجعلنا يا رب من يستمعون الحق فيتبعون أحسنا. لا تنسى نفسك من هذه الدعوة، لأن احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. الهداية يا اخواني أرشدك للطريق دي هداية، قال لك طريقه، وليس كل من أرشد إلى الطريق سار فيه. قد يعرف العبد الطريق ولا يسير فيه، يبقى عارف أن هذا الصح وده الطريق اللي ينبغي أن يسار فيه وما بيمشيش فيه، فنحتاج إلى هداية توفيق للسير فيه، ودي الهداية الثانية. يبقى الهداية الأولى أن تعرف الطريق، الهداية الثانية أن تسير في الطريق، لأن ليس كل من علم عمل. الهداية الثالثة أن تستمر في السير في الطريق إلى أن تبلغ المنزل، الجنة. ثلاث هدايات يحتاجها العبد، وهي المقصودة بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هداية إرشاد إلى الطريق، وتوفيق للسير فيه، وإتمام الفضل والمنة بالدوام عليه إلى أن يأتيه اليقين. ولهذا كان السلف أشد خوفهم من سوء الخاتمة، ودي مسألة مهمة جدا يا شباب. لما تيجي تدخل في مسألة مسائل الاعتقاد، خلي بالك إنك ممكن تموت فيختم لك بهذا الشر، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خليك ثابت لغاية النهاية. مش كل اللي عرف الكتب وجابها والتحق بالمدرسة بيذاكر، ممكن يبقى عنده كل الكلام ده وما يذاكرش، ومش كل اللي بيذاكر بيدنه يذاكر لغاية لما يمتحن عشان ينجح، لا، ساعات بيذاكر لأول السنة ونص السنة ويجي على الآخر ويترك، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل، شو بقى الكلام، أيان، أيان يوم القيامة. يعني أيان يوم القيامة؟ يعني متى؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. لكن جاء هنا بلفظ أيان، يسأل أيان، يا عمي فين امتى، فهم ازاي؟ ففيها استبعاد، حتى اللفظ اللي اختاره في السؤال عن متى يدل عما في نفسه، أيان يوم القيامة. يبقى هذه مستأنفة لبيان معنى يفجر، بل يريد الإنسان يفجر أمامه فيسأل هذا السؤال الخبيث، متى يوم القيامة؟ لا يقصد السؤال كسؤال الرجل يا رسول الله متى الساعة، ها؟ لا، إنما يسأل سؤال الاستبعاد والاستهزاء، فهمني إزاي؟ مش بيسأل متى يوم القيامة ولا أين يوم القيامة عشان نستعد وعشان نشتغل وعشان، لا لا لا، فين يا عم يوم القيامة؟ إمتى بقى؟ هي ما شفناش حاجة، إمتى بقى يوم القيامة؟ فده سؤال الاستهزاء وليس للاستفهام والاستعلام. فسؤال الصحابي في حديث متى الساعة يا رسول الله، ده سؤال استفهام لرجل يريد الإيمان والعمل، وهذا فرق كبير جدا. هنا يسأل أيان يوم القيامة، إذن الإيمان بيوم القيامة هو الذي يقيد النفوس، يقفها عند حدها، ها؟ ولهذا استبعد هذا أن يكون قيامة وأن تكون ساعة، فجاء هذا الذي يجعله ينطلق في الفجور. فإذا كنت عايز تعرف من أسباب أن قلبك أو أنت تدخل في المعاصي أنك نسيت يوم القيامة، يبقى احنا في ركن أساسيين يا أخوانا هم اللي بيقيدوا النفس، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله والإيمان باليوم الحمد لله هما ركنان، أمنوا بالله واليوم الآخر، فهذان الركنان يقيدان النفوس ويضبطان الأعمال عند من يذكرهما دائما ولا يغفل عنهما. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يأتيه الرد من الله بوصف بعض مشاهد يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فإذا برق البصر ما بيقول أيام يوم القيامة أوصفلك أقولك إذا برق البصر قيل أي فزع وتحير من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره وقرأت قراءة الجمهور برق البصر وقرأت فإذا برق البصر يبقى قرأت يبقى برق يعني تحير فلم يطرد كده مدهوش ببحلق عليه ما ترمش من قوت انه مركز فإذا برق البصر بالكسر يعني فزع وبهت وتحير وقرأ نافع وأبان عن عاصم برق بالفتح فبرق يعني ايه حاجة بتبرق يعني لمع لمع بصره من شدة شخوصه للموت بيبحلق وعينه بتلمع من قدر البحلق ده الكلام بيكون امتى عند الموت لكن الثانية برق يعني تحير لأهوال يوم القيامة من حوله التي رأى يبقى متى برق البصر عند الموت متى برق البصر إذا شاهد أهوال يوم القيامة وهما قراءتان برق وبرق فإذا برق البصر هذا عند الموت فإذا برق البصر وخسف القمر خسف يعني ما معنى خسف القمر ذهب ضوء القمر مش كده تمام وبعض العلماء فرق قال خسف يعني ذهب جميع ضوئه ما هوش ضوء خلاص بنحب نسميه خسوف كلي وكسف إذا ذهب بعض ضوئه يبقى بعض العلماء قالوا الخسوف هو الكسوف وبعضهم قالوا الخسوف للقمر والكسوف للشمس وبعضهم قالوا لا ده في الوصف نفسه الخسوف اللي هو احنا بنسميه الكلي والكسوف اللي احنا بنسميه الجزء فإذا برق البصر وخسف القمر ذهب ضوءه تماما جميعه وجمع الشمس والقمر أي ذهب ضوءهما جميعا طب هو جمع الشمس ولا جمعت الشمس الشمس مذكر ولا مؤنث ترد عليه الشمس مؤنث والقمر طيب جمع الشمس ولا جمعت الشمس لأن الشمس هذه تأنيث حقيقي ولا مجازي مجازي المؤنث الحقيقي الذي يلد يبيض مؤنث أنثى تلد طبيب لكن المؤنث المجازي يعني اللفظة بس يعني هو ما بيقول الشمس لا تلد ولا تبيض فمؤنث مجازي وساعات بيبقى مؤنث لفظي لكن هو مذكر كطلحة ومعاوية اللفظ لفظي مؤنث تيل مربوطة دي التأنيث مش كده ولا ايه لكن هو مش مؤنث ده اللفظ مؤنث فعندنا مؤنث لفظي ومؤنث معنوي او حقيقي تمام والمؤنث عندنا مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي مجازا كالشمس كالقمر نور الشمس مؤنث فإذا كان المؤنث مجازيا جاز في الفعل أن تأتي به بصيغة التذكير أو التأنيث تمام نقول كان الشمس وإيه وكانت الشمس جمع الشمس وجمعت الشمس وجمع الشمس والقمر وبعض الناس قالوا لا ده جاء بها مذكرا لأنها يعني إذا جمع الاثنين فغلب الايه المذكر وجمع الشمس والقمر، قال أي جمع بينهما في طلوعهما من الغرب أسودين مكورين مظلمين. وقال عطاء يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. وقيل تجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ولا نهار. خلاص بقى ليل ونهار ده كان في الدنيا، ها؟ لمن أراد أن يذكر أراد شكوره. خلاص خلصت الدنيا، ليل ونهار ليه؟ شمس وقمر ليه؟ دي كان أرض الامتحان وكون مهيئ للامتحان والاختبار وانتهى الامتحان. وقرأ ابن مسعود وجمع بين الشمس والقمر، قراءة تفسيرية. يقول الإنسان يومئذ، أنا عايزك تاخد بالك برضك من كلمة وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، وبين قوله تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عظام، لا يجمع عظامك الذي جمع الشمس والقمر، فاهمين إزاي؟ هذا أعظم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول الإنسان يومئذ، يوم يبرق بصره ويخسف القمر ويجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. طبعا في جمع الشمس والقمر عندنا في سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يعني ذهب ضوءها وألقيت في نار جهنم. يقول الإنسان يومئذ إذا رأى هذه الأهوال أين المفر. ليه هو بيسأل السؤال ده؟ ليه يقول أين المفر؟ ليه هو يعني أين المفر؟ فين المكان اللي هفر فيه؟ ده معناه أنه كان بيحاول ليه الفرار، فوجد الطرق كلها مسدودة. ما هم يقول أين المفر، يعني فين الطريق اللي هفر منه، فين السكة اللي عايز أعرف منها من الهول اللي شايفه ده؟ مش لاقي، لأنه يوم الإيه؟ القيامة كل سيقوم لله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي أين الفرار، أين موضع الفرار، أو أين المفر من الله. يبقى يا بيسأل أين المفر من الله استحياء، ما أنا عارف أعمال، أين المفر عايز أهرب، يقول لك ربنا ولقاء ربنا، أين المفر من الله. وقيل أين المفر، أين المكان الذي أفر إليه من جهنم حذرا منها. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، لا فرار من أعمالك، أنت اللي هتشيل، أنت اللي هتحمل، لا تزر وازرة وزر أخرى. كلا لا وزر، الوزر قيل الجبل والحصن، يعني لا ملجأ، خلاص لا وزر. وقيل الوزر المحيص، أي لا محيص ولا منع. والوزر في اللغة ما يلجأ إليه الإنسان من حصن أو جبل أو غيرهما، فكانوا إذا فزعوا في الدنيا تحصنوا بالجبال. فقال لهم تعرفين لما جاء أبرهة بالفيل كل فر الفين للجبال، فقال لهم الله لا وزر يعصمكم مني يومئذ، لأن الأرض كلها ستستوي لا ترى فيها عوجا ولا إيه ولا أمتر الفعل انخفاض هتفر فين، ها؟ تعرف لما تيجي تلعب الصغماية بتدور على حاجة تتخبى وراها مش كده، حتى لا تدرك. طب ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، ها؟ هذا الحال يوم القيامة، أرض غير الأرض، قد بدلت الأرض والسماوات، وأرض بيضاء عفراء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض الحشر. أين المفر؟ هروح فين؟ مكشوف، مكشوف ظهر، وقد كان مكشوفا من قبل، ولكنه اغتر بما حوله من الأشباح. أي والله كل ما حولنا أشباح ليست حقائق، فاغتر الإنسان انه استتر بمعصيه في بيت ولا استتر وراء عماره ولا في شارع ضلمه، فظن ان هذا ينفعه يوم القيامه فاراد الفرار كما كان يفر من في الدنيا من شرع الله ودينه وامتثال لامره، فقال اين المفر؟ فرد عليه او رد عليه بقوله تعالى كلا لا وزر، وكلا هنا للردع او لنفي ما قبله، او بمعنى حقا حقا لا وزر، لاحظ ناشئ يحفظه، الى ربك يومئذ المستقر. القرار في دار القرار هناك عند رب العزة وتعالى، ولهذا قالوا إلى ربك يومئذ المستقر، يعني المرجع المنتهى المصير، النهاية هناك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ينبأ وقيل إلى ربك يومئذ المستقر، قالوا أي إليه الحكم بين العباد، وقيل المستقر يعني استقرار، هو اللي هيقرك هو اللي هيسكنك بقى في جنة في نار. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ما معنى ما قدم وما معنى ما أخر؟ ستنبأ يوم القيامة بما قدمت وما أخرت. يعني ما قدمت يعني ما أخرت، أي الأعمال، إيه معنى ما تقدم من الأعمال وإيه معنى ما تأخر من الأعمال؟ إيه اللي تقدم؟ فضل ما يتأخر اللي هو العمل. طب واللي قدمه هيحاسب على لسه يجي، ما خلاص ما مات. قيل ما قدم من الخير وما أخر من الخير، من الخير وما قدم وما قدم من الشر وما أخر من الشر، يعني اللي عملته وبتعمله كله هيجي. فده لفظ عربي إشارة إن كل العمل، فهمتوا إزاي؟ فقال الأول معناها بما عمل من طاعة، وما أخر من طاعة فلم يعمل بها، ليه ما عملتش بها؟ بما قدم من أمواله وما خلف للورثة، ولهذا قالوا من الحماقة أن تجمع المال من حرام. ليه؟ ستتركه. خد بالك من حرام ليه بقى؟ ما مش هاخده. قالوا عام، فتخيل الإنسان لما يحاسب عن شيء سيتركه رقم واحد، ورقم اثنين تركه للورثة. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث قالوا أي بأول عمله وآخره، زي ما قلت لكم ده أسلوب عربي معناه العمل كله. وقيل بما قدم من فرض وأخر من فرض. وقال القشيري هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن الأعمال، ويجوز أن يكون عند الموت. أظهر الأقوال هي الأول، يعني بما قدم وأخر من الخير والإيه والشر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يا تحجة الإنسان عليه من مين؟ من نفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني ألقى معاذيره مهما اعتذر بشتى المعاذير عما وقع منه لن يقبل منه هذا العذر. ليه؟ لأن نفسه موكولة إليه وهو موكول به. معاذير إيه؟ ما أنت كان مطالب إنك تهدي وتقوم هذه النفس، وكنت مطالب أن تزكي هذه النفس. تعتذر بيه؟ هو إحنا جبنا لك نفس من بره؟ هو إحنا رزقنا لك عمل مش بتاعك؟ ها؟ فلا عذر للعبد. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يشهد على نفسه، ها؟ يوم تشهد عليه ملائكته وأيديهم، الأمر الثاني ولو ألقى معاذيره، أي ولو ألقى معاذيره لا يقبل منه، ده معنى. المعنى الثاني قالوا كلمة معاذير لها معنى آخر، إيه هو؟ قالوا أهل اليمن يسمون الستر العذار، فلو ألقى معاذيره أي ولو ألقى إيه؟ ستوره، يعني ما يستره ويرد عنه التهمة، فولو ألقى ستوره أيضا لا يقبل منه، لا يقبل منه. إذن هذا يعني أخواني كما أن الإنسان معرى البدن يخرج من القيامة بلا ثياب تستره، أيضا باطنه لا شيء يستره، كل مكشوف مفضوح. فلينظر أحدكم ما سيظهر له وللخلائق هذه الفضيحة الكبيرة التي تظهر فيها الأعمال. وهؤلاء المشركون وهؤلاء العاصون يظلون ينافحون عن أنفسهم هذه المنافحات. اسمع إلى قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أهدي معاذير دي ستور. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، دي كلها اسمها معاذير. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.